الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى: قالوا: وليس هناك معصوم سوى هذا النبي مع اتفاق الأمة. قالوا: وآحاد الأئمة يا فتى ليسوا وإن عظموا بأهل العصمة، فالكل يخضع قوله بقبوله أو رده طبقا لما بأدلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، هذه قاعدة عظيمة تكلم عنها المصنف عفى الله عنا وعنه في هذين البيتين، وخلاصتها تقول: أقوال الأئمة يستدل لها لا بها، وهي قاعدة دنا حولها كثيرا، أليس كذلك؟ فليس قول الواحد من الأئمة معصوما، بل لا بد أن تعرض أقوال العلماء على أدلة الكتاب والسنة، فما وافق منها الكتاب والسنة قبلناه، لا لأنه قول ذلك العالم أو قول ذلك المفتي، وإنما لأن قوله وافق أدلة الوحيين، وما خالف الوحيين وجب رده، فلا يجوز أن نقدم على الوحيين قول إمام وإن بلغ في تعظيمه ما بلغ، وإن كنا نحبه المحبة الكاملة المطلقة، وإن كنا نعظمه التعظيم الكامل، فمحبته شيء وتعظيمه شيء وقبول أقواله وتقديمها على قول الوحيين شيء آخر. ومن المعلوم المتقرر عند عامة أهل العلم أنه إذا رد قول آحاد العلماء لمخالفته للنص فلا يضرب هذا في أصل تقديره واحترامه، فليس من تقدير العالم أن نقبل أقواله إذا كانت مخالفة للنصوص، وليس من اقتراح احترامه أن نرد أقواله أيضا إذا خالفت النصوص، فيبقى احترام العالم أمر لازم وواجب حتمي شرعا، لكن لا يحملنا ذلك على أن نعارض بأقوال العلماء الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. ولذلك فالمتقرر بإجماع أهل العلم أن كل قول يؤخذ أن كل أحد من العلماء فيؤخذ قوله ويترك إلا قول الشارع، فنأخذ منه ما وافق الكتاب والسنة ونرد منه ما خالف الكتاب والسنة، هذا الذي ندين الله عز وجل به. وأنا أضرب لك مثالا من باب القياس الأولوي، فأقول: أوليس الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أكرم وأكمل هذه الأمة عملا وعلما وتقى؟ الجواب بل. ومع ذلك فقد أجمع العلماء على أن قول الصحابي ورأيه ومذهبه لا يؤخذ إذا ثبتت مخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا قولنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينقل عنهم من الفتاوى ومن الأحكام والآراء والمذاهب والأقوال، فمن دونهم من العلماء من باب أولى. فلا نأخذ قول الإمام مالك إذا خالف الكتاب والسنة، ولا نأخذ قول أبي حنيفة إذا خالف الكتاب والسنة، ولا نأخذ قول الإمام الشافعي، ولا قول الإمام أحمد، ولا قول سفيان، ولا قول فلان وفلان وعلان من أهل العلم إذا ثبتت مخالفة أقوالهم للكتاب والسنة. وفي نفس الوقت لا ينبغي أن يتعالى الطالب على مشائخه ولا أن يتكلم عن أقوالهم شجرا، ويجب عليه أن يحترم أهل العلم وأن يكن لهم في قلبه أعظم التقدير وأعظم الاحترام وأن يرفعهم فوق رأسه. فإذا لا بد أن نفك هذا التلازم النكد بين احترام العالم وتعظيم العالم وبين قبول أقواله أو ردها. فإذا سمعنا بعض الناس نرد قول هذا العالم فإنه مباشرة يتهمنا بأننا قليل أدب وأننا لا نعرف منازل العلماء وأننا لا نقدر أهل العلم، مع أننا لم نردها هكذا جزافا، وإنما رددناها لأننا رأينا أن ظاهرها يخالف الكتاب والسنة. فلا شأن لكم بمثل هذه العقليات التافهة التي تريد منك أن تتعصب وأن تلغي نظرك واجتهادك، ولا يحملنك أيضا أصحاب الطرف الآخر على أن تقل الأدب مع العلماء. فإذا تعبد لله عز وجل بما أداك إليه اجتهادك مع وفور احترام العلماء وإنزالهم منازلهم والذب والدفاع عنهم ما استطعت وطلب المعابير لهم ما استطعت، فلا تقل أدبك في قول ولا فعل ولا إشارة على أحد من أهل العلم. فإذا ليس هناك تلازم بين احترام العالم وقبول أقواله ولا بين عدم احترامه ورد أقواله، فنحن نحترمه ونقبل من أقواله ما وافق الكتاب والسنة ونقدره ونعظمه ونحترمه ونرد في نفس الوقت من أقواله ما خالف الكتاب والسنة، هذا الذي ندين الله عز وجل به. فلا يحملنا حب عمر رضي الله تعالى عنه مثلا أن نرى بأن التيمم لا يشرع في حق الجنوب، لأن عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن الجنابة لا ينفع فيها التيمم، فإذا رددنا قوله لصراحة مخالفته لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولمخالفته لما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر، فهل يضرب ذلك في احترامنا لعمر أو تعظيمنا لعمر أو محبتنا لعمر رضي الله عنه؟ الجواب لا. وكذلك نقول لا يحملنا حب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن نقبل قوله في مسألة التطبيق في حال الركوع في الصلاة، فإنه يرى رضي الله تعالى عنه أن السنة في اليدين في حال الركوع أن يطبق المصلي بعضهما على بعض ويجعلهما بين ركبتيه، مع أن هذا خلاف ظاهر الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل ذلك في أول الإسلام ثم أمر بأن يضرب بالأكف على الركب. فهل إذا رددنا هذا القول يكون ذلك ضربا في محبتنا لعبد الله بن مسعود أو تعظيمنا له؟ الجواب لا، الجواب لا. وهكذا دواليك في سائر أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى. لو أننا مثلا قلنا بثبوت خيار المجلس هل ذلك يضرب في احترامنا للإمام مالك الذي لا يرى مشروعيته؟ الجواب لا. لو أننا مثلا اشترطنا الولي في النكاح وأبطلنا نكاحا بلا ولي هل ذلك يضرب في محبتنا وتعظيمنا للإمام أبي حنيفة ومن تبعه ممن قال بقوله؟ الجواب بالطبع لا. وإذا قلنا بأن أكل لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء هل يضرب ذلك في محبتنا للإمام الشافعي الذي لا يرى انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور؟ الجواب بالطبع لا. وإذا قلنا بأنه لا بأس باستقبال النيرين في حال قضاء الحاجة هل يضرب ذلك في مذهب في محبتنا للحنابلة رحمهم الله؟ الجواب بالطبع لا. وإذا قلنا وإذا قلنا وإذا قلنا، فإذا لا بد أن نفرق بين هذا وهذا. فاحترام الأئمة لا يلزم منه أن تقبل كل أقوالهم، وليس ردك لقول من أقوالهم دليلا على أنك قليل أدب وأنك لا تحترم العلماء وأنك لا تنزلهم منازلهم أو لا تقدرهم حق تقديرهم. فإذا هذه القاعدة خلاصتها أمران: الأمر الأول أن أقوال العلماء ليست بحجة في ذاتها وإنما هي حجة تبعية، فلا يجوز أن نتخذ أقوال أهل العلم حجة في ذاتها. فإذا قيل لك ما دليل هذا الحكم تقول دليله قول الإمام الفلاني وقول الإمام العلاني، لا يجوز لك أن تجعل قول إمام من الأئمة دليلا مستقلا بذاته، وإنما أقوالهم حجة تبعية، فلا تكون أقوالهم حجة إلا إذا دل على صحتها كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن ما كان قوله حجة تبعية. فالقرآن حجة ذاتية والسنة حجة ذاتية، وأما أقوال العلماء فهي حجة تبعية للاحتجاج ببرهانها ومستندها من الكتاب والسنة. والأمر الثاني أن كل أحد من أهل العلم فيؤخذ من قوله ويترك إلا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأمر الثالث أن ردك لبعض أقوال أهل العلم لظهور مخالفتها لشيء من أدلة الكتاب والسنة ليس دليلا على أنك لا تحترم العلماء ولا على أنك لا تقدرهم قدرهم. هذه خلاصة هذين البيتين والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والله عز وجل والمعصوم من خصوه ديت بكل نوع الطاعة. هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة ومتفق عليها بينهم. الطاعة المطلقة لله ورسوله ولغيرهما مطلق الطاعة، لله ورسوله الطاعة المطلقة ولغيرهما مطلق الطاعة، لله ورسوله الطاعة المطلقة، ولغيرهما مطلق الطاعة. فلا يجوز أن تعتقد أن أحدا يطاع في كل ما يأتي ويذر وفي كل أقواله وأعماله أبدا، لا يجوز لك أن تعتقد في آحاد الأمة شيئا من ذلك. وإنما الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأمر الله عز وجل بطاعته بفعل مستقل، ثم أعاد الفعل المستقل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن من أطاع، على أن النبي صلى الله عليه وسلم له الطاعة المطلقة كما أن لله الطاعة المطلقة. فإن قلت: ولم جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم الطاعة المطلقة؟ نقول: لأنه لا يتصور منه أن يأمر إلا بما يحبه الله ويرضاه، ولا ينهى عن شيء إلا ويحب إلا ويكرهه الله ويأباه. لا يمكن أن يكون ثمة أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والله يبغضه، ولا ثمة نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله يحبه. فجميع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فإنما أمره منبثق من الوحي، وجميع ما نهى عنه فإنما نهيه منبثق من الوحي. ولذلك قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم رسول الله كما حرم الله. فإذا كل تحريم يحرمه رسول الله فهو بعينه تحريم الله، وكل شيء يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بعينه أمر الله. لا تناقض بين أمر الله وأمر رسوله، ولا بين نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهما فإن له مطلق الطاعة. فالحاكم ليس له الطاعة المطلقة وإنما له مطلق الطاعة، والعلماء ليس لهم الطاعة المطلقة وإنما لهم مطلق الطاعة، والزوج على زوجته ليس له الطاعة المطلقة وإنما له مطلق الطاعة، والوالد على أولاده ليس له الطاعة المطلقة وإنما له مطلق الطاعة. فكل من أمرك الله عز وجل بطاعته فليس له الطاعة المطلقة وإنما له مطلق الطاعة. هذا الذي ندين الله عز وجل به. فإذا لا يجوز أن تعتقد أن واحدا من الأئمة أو فردا من أفراد العلماء يجب طاعته على الأمة جميعا فيما يأتي ويذر وفي كل ما يقول ويفعل، فإنك بهذا تجعله في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل جمع من أهل العلم أن من جملة المكفرات أن تعتقد في آحاد العلماء أنه يجب طاعته الطاعة المطلقة. فكل من اعتقد في عالم من العلماء أنه تجب طاعته الطاعة المطلقة فإنه يعتبر كافرا. لماذا؟ لأن هذه ردة، لأنك تضفي عليه مرتبة النبوة وتدعي فيه الرسالة والعصمة وتجعله نبيا من أنبياء الله، إذ الطاعة المطلقة لا تكون لآحاد الأمة إلا لنبي هذه الأمة فقط. وأما أتباعه وأصحابه والعلماء الذين تربوا على سنته وشريعته فإنما لهم مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. أفهمتم هذا؟ فإذا الصحابة أي الطاعتين لهم؟ مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. الأئمة الأربعة مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. شيخ الإسلام ابن تيمية مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. الحكام وسائر العلماء مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. وأظن البيت واضح والله. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: إن الرؤى ليست بأصل عندنا في أمر تشريع وأمر عقيدة، لسنا كأهل الزيغ في شأن الرؤى حتى وإن كانت بجزء نبوة. وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، لا مدخل للرؤى في أمر التشريع، لا مدخل للرؤى في أمر التشريع حتى وإن كانت جزءا من 46 من النبوة فإنها تبقى لا مدخل لها في شيء من التشريع أبدا. فما كان واجبا شرعا فلا ينقض وجوبه الرؤى، وما كان حراما شرعا فلا ينقض تحريمه الرؤى، وما كان مشروعا أصالة بالدليل فلا ينقض مشروعيته الرؤى، وما كان ليس بمشروع لعدم وجود الدليل فلا يجعله في مصاف المشروعات أن الإنسان رأى فيه رؤيا لسنا كأهل الزيغ، يقصد بذلك الصوفية أو طائفة من الصوفية أو طائفة من أهل البدع يتعبدون الله عز وجل بما يرونه، فربما يرى الواحد منهم أنه قد دفن في هذه البقعة رجلا معظما صالحا أوليا من أولياء الله، ثم يخبر أهل قريته فيبنون عليه قبرا ثم يجعلونه مطافا ومزارا، يطوفون حوله ويركعون عنده ويسجدون ويذبحون عنده ويدعونه من دون الله عز وجل بحجة أنه ولي من أولياء الله. فالرؤى لا شأن لها في شيء من التشريع أبدا، إنما التشريع مقصور على ما ثبت في الكتاب والسنة فقط، وأما ما يراه الإنسان في منامه فإن كان يتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال فإنها تعتبر من الرؤى الشيطانية. فجميع ما يراه الإنسان في منامه مخالفا لشيء من التشريع أو يدعوه إلى مخالفة شيء من الشرع فليعلم أنها من أطروحات الشيطان ومن رؤى إبليس. فلا يجوز له أن يحل بالرؤى حراما أو يحرم بالرؤى حلالا أو يوجب بالرؤى ما ليس بواجب أو يمنع بالرؤى ما ليس بممنوع أو يتعبد بمجرد الرؤى بأمر قولي أو عملي ليس له حظ من البرهان في أدلة الكتاب والسنة. وأظن القاعدة واضحة والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والكشف والتحديث والإلهام إن كانت على وفق الدليل والشرعة قلنا بها، أما إذا هي خالفت فنردها جزما بدون هوادة. نعم، هذه أمران، الكشف ماذا قال؟ والتحديث والإلهام. هذه ثلاثة أمور: كشف وتحديث وإلهام. أما الكشف فهو باعتبار العلم، فقد يكشف للإنسان شيء يراه بعيني قلبه، والتحديث يلقى في روعه شيء يعتقد صدقه، وكذلك الإلهام. فهذه أمور ثلاثة خلاصتها أن الإنسان يلقى في روعه شيء، فهل إذا ألقي في روعك شيء تتعبد لله عز وجل به مباشرة أو لا بد أن تعرضه على أدلة الكتاب والسنة؟ الجواب لا جرم أنه الثاني، فلا يجوز للإنسان أن يجعل طريق التعبد ما يقع في قلبه من التحديث أو ما يوحى إليه من الإلهامات أو ما يكشف لعقله وقلبه وروحه من الكواشف أو من المكاشفات، فكل ذلك ليس طريقا صالحا لإثبات شيء مشروع، عفوا لإثبات شيء ليس بمشروع أو نفي شيء مشروع. فإذا قاعدتنا تقول لا مدخل للتحديث ولا للكشف ولا للإلهام في باب التشريع، فالتحديث ليس طريقا صالحا للتشريع والإلهام ليس طريقا صالحا للتشريع وما يكشف لك ليس بطريق صالح للتشريع حتى يأتيك شاهدان عليه من الكتاب أو السنة. فمتى ما وقع في قلبك شيء من ذلك تحديثا أو إلهاما أو كشفا فإياك أن تبادر بالعمل به قبل أن تعرضه على شاهدي الكتاب والسنة، فإن أيدته البراهين فالحمد لله، وإلا فلا يجوز لك ذلك. وهذا أكثر ما يعرض له العلماء والعباد، أكثر ما تعرض هذه الأمور للعلماء والعباد، فقد يفكر أحد العلماء في مسألة يريد مخرجا لها ثم يلقى في قلبه شيء من التحديث أو الإلهام أو الكشف، فلا يجوز له أن يجعل ما يلقى في قلبه راجحا مباشرة، وإنما لا بد أن يعرض ما اطمأنت له نفسه على أدلة الكتاب والسنة، فإن وافقتها ولو في الظاهر فيحمد الله عز وجل، فيكون ذلك من جملة الوحي الخفي أو الإلهام أو التحديث الرباني الذي أراد الله عز وجل أن يهديك به، إما بدعوة مستجابة وإما باستخارة أو غير ذلك مما يعرفه العلماء إذا أشكلت عليهم المسائل واستغلقت عليهم العويصات، فإنهم يبقون طيلة ليلهم يدعون الله عز وجل بالفتوحات، فربما يرى فيها رؤيا، ربما يلقى في قلبه شيء من الأقوال تطمئن له نفسه، ربما يحدث تحديثا كأن أحدا بجواره يخبره، فحينئذ لا يجوز أن يجعل ذلك عمدة ذاتية، وإنما يجعله طريقا للتأكد والتيقن والنظر في أدلة الكتاب والسنة. فإن اهتدى إلى أن ما ألقي في قلبه أو حدث به أو كوشف به أنه الراجح فيحمد الله ويرفع يديه ويسجد شكرا لله عز وجل. وإلا فيلقيه ويخرجه من قلبه، لأن الكشف ليس محصورا في الكشف السماوي، بل هناك كشف شيطاني، وهناك كشوفات إبليسية، وهناك إلهامات شيطانية، وهناك رؤى إبليسية أيضا. فإذا ليست هذه الطريقة متمخضة في الحق، بل يشوبها شيء من الباطل، كما قال الله عز وجل عن الشياطين: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فكم يلقى في قلب الكاهن والساحر أشياء كثيرة لكنها ليست من الله، وإنما هي من الشيطان. فإذا لو كان الكشف متمخضا في الحق لقبلناه وجعلناه طريقا للحق بلا إشكال، ولكنه ليس متمخضا في الحق. وكذلك الرؤى، وكذلك التحديث والإلهام، فبما أنها ليست بمتمخضة في الحق، بل منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، فإذا يوقف قبولها أو ردها على عرضها لأدلة الكتاب والسنة. فما وافق منها الحق قبلناه، لا لأنه تحديث ولا لأنه إلهام، وإنما لأنه تحديث وافق الوحي أو الحق، وإلهام وافق الوحي، وكشف وافق الوحي. وما خالف منها الحق وأدلة الكتاب والسنة رددنا. إذن الخلاصة: لا مدخل للرؤى في التشريع. الثانية: لا مدخل للمكاشفات في التشريع. الثالثة: لا مدخل للإلهام في التشريع. الرابعة: لا مدخل للتحديث في التشريع إلا إذا وافقت الحق. والله أعلم.